Book 2 18 18 تنظيف المنزل تvarkymasis namuose اليوم هو السبت Šiandien šeštadienis اليوم عندنا وقت كافي Šiandien mes turime laiko. اليوم ننظف المنزل. Šiandien mes valome butą. أنا أنظف الحمام. Aš valau vonę. زوجي يغسل السيارة. Mano vyras plauna automobilį. الأطفال ينظفون الدراجات. vaikai valo dviračius. الجدة تسقي الزهور. senelė laisto gėles. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. vaikai tvarko vaikų kambarį. زوجي يرتب مكتبه. Mano vyras tvarko savo rašomąjį stalą. أنا أضع الغسيل في الغسالة. Aš dedu skalbinius į skalbyklę. أنا أنشر الغسيل. Aš džiaustau skalbinius. أنا أكوي الملابس. Aš lyginu skalbinius. النوافذ وسخة. langai yra nešvarūs. الأرضية وسخة. grindys yra nešvarūs. الصحون وسخة. indai yra nešvarūs. من ينظف النوافذ؟ kas valo langus؟ من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ kas siurbia dulkes؟ من يغسل الصحون؟ kas plauna indus؟